والآن مع الشريط الثامن. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. نعم، وما تنازع فيه المتأخرون، ومقصوده بالمتأخرين هنا بعد ظهور البدع في مسائل الصفات، بعد ظهور البدع في مسائل الصفات، فهؤلاء المتأخرون الذين انحرفوا عن هدي السلف وخرجوا بشيء من الأقوال المحدثة ولم يقتدوا بكلمات القرآن وكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعملوا ألفاظا مجملة، فصارت القاعدة هنا أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يجوز استعماله فيما يتعلق بأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يجوز أن يطلق لا في الإثبات، لا يجوز إطلاقه إثباتا ولا يجوز إطلاقه نفيا. اجتمع فيه الأمران، أنه مجمل، ومعنى أنه مجمل أي أنه يحتمل أكثر من معنى، وأنه حادث بمعنى أنه مبتدع لم يذكر في الكتاب والسنة ولا في إجماع كلمات الأئمة. وهذه الألفاظ المجملة الحادثة ليس لأحد، ليس على أحد، قال المصنف بل ولا له أن يطلق إثباتها أو أن يطلق إيش نفيها. إلا هنا لابد من تأمل أن قولك كل لفظ مجمل، هل الإجمال هنا المقصود به الإجمال بوضع اللغة أم باستعمال المستعملين؟ يقال هذا وهذا، اللفظ إذا كان مجملا من حيث اللغة أو صار مجملا باستعمال المستعملين له، فإن هناك بعض الألفاظ أو بعض الكلمات هي من حيث اللغة ليست مجملة، بمعنى أنه إذا عبر بها بان المقصود بالتعبير بها، لكن باستعمال المستعملين من النظار ونحوهم، باستعمال المستعملين صار هذا اللفظ مجملا، وإلا لولا استعمال المستعملين لربما ساغ أن يذكر في باب الخبر عن الله، كما تعرف أن باب الأخبار باب إيش واسع، لكن لما دخل الإجمال من حيث الاستعمال أغلق شأنها. فإذا ربما كان لفظ من الألفاظ هو من الألفاظ لا نقول المشروعة، لكن نقول إنه من الألفاظ إيش السائغة، لكن لما طرأ الاستعمال وتعدد وجه تفسيره صار مجملا من جهة الاستعمال، صار مجملا من جهة الاستعمال، ولهذا أصبح إطلاقه إثباتا أو نفيا لا يكون حسنا بل لابد من التفصيل، فينظر في المعنى المراد، فإن كان المعنى المراد حقا قبل أي قبل المعنى، وإن كان المعنى المراد باطلا رد أي رد إيش المعنى، وإذا قبل المعنى أو فسر المعين كلامه بمعنى صحيح فهل من لازم قبول المعنى قبول اللفظ؟ الجواب لا، بل يقبل المعنى ويعبر عنه بالألفاظ أو تقول بالكلمات الشرعية، وعبر عنه بالكلمات الشرعية، والله سبحانه وتعالى ما ضيق أمر المكلفين في عقيدتهم وفي دينهم، فإن الله ذكر من الكلمات التي لا يأتيها الباطل وهي كلمات القرآن، وقد قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك في كلمات صاحب النبوة وهي الكلمات الجامعة المانعة، قد أوتي جوامع الكلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذه الكلمات الشرعية لا شك أنها أفصح وأصدق وأضبط في تعيين الحق، فلا يكون المعنى الحق موجبا للتكلم بلفظ مجمل، بل المعنى الحق يعبر عنه بالكلمات المفصلة وهي الكلمات الشرعية، أو ما جاز من الكلمات وهي الكلمات التي ليس فيها إجمال ولا ابتداء. نعم. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه. إذن هذا التفصيل من المصنف في قوله قبل رد لم يقبل مطلقا ولم يرد، هذا كله في المعنى، وأما اللفظ فإنه لا يجوز استعماله في هذا المقام، لكن ربما ساغ استعماله أثناء المناظرة، ربما ساغ استعماله أثناء المناظرة، فيكون هذا من باب مخاطبة أهل الاصطلاح بإيش؟ اصطلاحهم. هذا استعمال مقيد، هل حال المناظرة أنت هنا تقرر العقيدة لعامة المسلمين، أم يقصد بالمناظرة الدعوة إلى حق أو الدفع لإيش؟ لباطل. ولذلك ابن تيمية لما تكلم بلفظ الجهة ونحوها قال إن مثل هذه الكلمات لا بأس أن تستعمل إذا قامت المصلحة الراجحة حال المناظرة، قالوا هذا من باب مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم. أما أن تكون هذه كلمة تكرر في معاقد التقرير لعقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة وسلف الأمة فهذا لا يصح. نعم. بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هذا مثال للكلمات المجملة التي قصد عن المصنف بقوله وما تنازع فيه المتأخرون، أي ما تنازع فيه المتكلمون وبعض المنتسبين للسنة والجماعة من الكلمات. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. نعم. إذن هذان اثنان من المعاني، إما أن يراد بالجهة شيء مخلوق شيء موجود، أي شيء مخلوق، لأن الشيء إذا كان موجودا لازم أن يكون ماذا؟ لازم أن يكون مخلوقا، لأنه ليس ثمة إلا الخالق سبحانه والمخلوق. فإذا قلت جهة موجودة لازم أن تكون ماذا؟ أن تكون مخلوقة. قال إذا قصد بالجهة الشيء المخلوق جهة مخلوقة كالسماوات السبع أو السماء السابعة أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في شيء من مخلوقاته. وإن أريد بالجهة ما ليس مخلوقا مما باين العالم وما فوق العالم وما فوق السماوات، فإن هذا وإن سمي جهة فإن المعنى فيه صحيح، ولكنه يسمى فوقا وعلوا وما إلى ذلك من كلمات القرآن. نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. إذن تضمن لفظ الجهة أكثر من معنى، تضمن أكثر من معنى. والمصنف في بعض كتبه كدار التعارض يعبر بكلمة إنما أذكرها من باب أن من وقع عليها لا يكون سياقها مشكلة عنده، تجد أنه يقول أحيانا يقول فيقال لمن تكلم بلفظ الجهة ماذا يريد بالجهة، قال إن أريدت الجهة الوجودية، أو قال إن إما أن أريد الجهة الوجودية أو الجهة العدمية، قال فإن أراد الجهة الوجودية فإن الله منزه عن ذلك. ما مقصوده بذلك؟ مقصوده بالجهة الوجودية أي شيء موجود فالله منزه عن أن يكون في شيء موجود، لأن هذا الشيء الموجود سيكون ماذا؟ مخلوقا. قال وإن أراد الجهة العدمية وهي ما فوق العالم، فمراده بالعدمية ماذا؟ ما ليس مخلوقا. ولذلك هذا التعبير إنما يستعمله المصنف في المناظرات، لكنك إذا جئت لتقرر معتقد الحق ومعتقد المسلمين للعامة أو الدعوة إلى ذلك لا ينبغي أن يعبر أصلا بلفظ الجهة ثم يفسر فيقال الجهة الوجودية والجهة العدمية وما إلى ذلك، وإنما ينطق بالكلمات التي نطق بها القرآن كالاستواء على العرش والعلو والفوقية وما إلى ذلك. فإذا مراد المصنف الجهة الوجودية أي المخلوقة، الجهة العدمية ما ليس مخلوقا مما باين العالم، والله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. نعم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. فإن أردت الأول وهو أن الله فوق العالم فهذا صحيح، ولكن هذا لا يسمى بلفظ الجهة وإنما يسمى بكلمات القرآن، وهو المذكور في قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وهو مذكور في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك. وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. نعم، وهذا في الصحيحين. ومصطلح الصحاح كما تعرف هو ما التزم المصنف له أن ما يخرجه في كتابه يكون صحيحا، سواء صدق في هذا أي اضطرد التصديق له كما في صحيح البخاري مثلا، فإن من بعده شهد له بذلك، واستقر الأمر في الجملة على أن ما في صحيح البخاري يكون صحيحا، وإن كان هناك ربما بعض الكلمات أو ربما بعض الحديث الذي قد يكون بعض المتقدمين من الأئمة لهم نظر آخر في شأنه، أو ما في مسلم، وتعلم أن مسلم رحمه الله قد تكلم بعض المتقدمين ومن بعدهم ببعض الكلمات وبعض الأحاديث التي رواها مسلم، لكن في الجملة أن هذا وهذا قد شاع القول بصحته. قد يكون الكتاب يسمى من الصحاح وإن كان النظر فيه من جهة عدم الموافقة كثيرا، كما تقول في صحيح مثلا ابن خزيمة، أو في صحيح الحاكم إذا سميته صحيحا ومستدرك على الصحيحين، فصحيح الحاكم أو صحيح ابن خزيمة هذه ليس أمر كذلك. فالمقصود أن مصطلح الصحاح على هذا الوجه، أي ما قصد المؤلف منه أن يذكر الصحيح من الحديث، والحديث كما قلت أنه في الصحيحين. نعم. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذه رواها ابن جرير وغيره، وهي في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. نعم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه دائم من خلق. نعم، فهذا المعنى الثاني صحيح، أنه منحاز عن المخلوقات، لكن التعبير بلفظ التحيز تعبير ليس صحيحا، لأنه ليس شرعيا، ثم إنه مجمل أراد به المتكلمون به ما كان حقا من المعاني، وما كان أو ربما أرادوا به ما كان حقا وما كان باطلا. نعم. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال. هذه القاعدة الثالثة كما ترى قد يقال إنها فيها نوع من التبع لجملة من جملة القاعدة إيش الثانية، لأن المصنف لا يزال يتكلم في الألفاظ المشتركة، الألفاظ المجملة الحادثة، سواء كان اللفظ لفظا فردا كقولك الجهة، أو كان اللفظ لفظا ماذا مركبا كقولك ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادا. يعني المقصود هنا أن ما يقال فيه أنه يتوقف فيه ويستفصل قد يكون كلمة وقد يكون إيش، قد يكون كلمة وقد يكون جملة مركبة، لكن المصنف عني بإفراد هذه الكلمة أو بإفراد هذه الجملة بهذه القاعدة، لأن هذه الجملة من الجمل التي شاع النظر فيها كثيرا، فإن سائر من تأول الصفات أو ما هو منها يسمي ما تأوله ظاهرا، ويجعل ما يقابل هذا الظاهر هو ماذا، ويجعل ما يقابل الظاهر هو المؤول، ويجعل ما يقابل الظاهر هو المؤول. فالمصنف يقول: إذا قيل ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادا، كان هذا من الجمل المجملة التي لا بد فيها من استفصال. وتعلم أن هذا الإجمال هل هو إجمال بأصل اللغة أم أنه باستعمال المستعملين؟ هو باستعمال المستعملين، لولا هذه الإشكالات ولولا أن هؤلاء الذين خالفوا الأئمة تكلموا بلفظ الظاهر على قدر من التأويل له أو التعطيل للمعاني الصحيحة وما إلى ذلك، لكان الأصل أن من تكلم في التقرير فقال إن ظاهر النصوص مراد، فإن كلمة هذه تكون كلمة إيش، كلمة سائغة جائزة، لكن لما جاء الاشتراك من جهة استعمال المستعملين له صار لا بد من أن يقال بالتفصيل، لأن المتكلم بذلك قد يكون فهم من الظاهر التشبيه، فإذا قلت له إن ظاهر النصوص مراد كأنك قلت له في زعمه إن التشبيه مراد، ولذلك لا بد من السؤال ماذا يقصد بالظاهر. إن قصدت المعاني الصحيحة فإن ظاهر النصوص إيش فإن ظاهر النصوص مراد. وإن قصد بظاهر النصوص أن التشبيه الذي يليق بالمخلوقات وما إلى ذلك فهذا المعنى ليس مرادا، لكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه هو ظاهر ماذا النصوص. وهذا من طرق الرد على المخالفين الذين سموا ما ظنوه تشبيها أو ما هو حقيقة التشبيه سموه ظاهر النصوص، أي فهموا فهما من التشبيه وسموه ظاهر النصوص. نقول يلزم على ذلك أن يكون ظاهر القرآن ماذا كفرا، لأن التشبيه نقص، والنقص إيش؟ والله منزه عن النقص، ومن نقص الله فقد كفر. القول بالنقص مضافا إلى الله كفر لا شك فيه. فمن قال إن ظاهر النصوص التشبيه يقال وهي بحاجة إلى التأويل، يقال له يلزم على هذا أن ظاهر القرآن إيش؟ كفر. أن ظاهر القرآن كفر. وهل جميع الخلق يستطيعون العلم بالتأويل؟ لا، ولا سيما أن هؤلاء يجعلون التأويل على طرق من طرق علم الكلام، فيلزم أن جمهور من يقرأ القرآن يقرأه ويعتقد الظاهر، وهذا الظاهر عندهم أنه كفر لأنه نقص وتشبيه. فهذا من طرق الرد على من تكلم بهذا الكلام. نعم. فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. نعم، لا يجوز لأحد أن يقول أن هذا هو ظاهر القرآن حتى ولو قال إنه سيتعول هذا إلى معنى صحيح في زعمه. مجرد أنه سمى ظاهر القرآن بهذه الحقائق الكفرية من تشبيه الله بخلقه فإن هذا طعن في قدر كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. نعم، هذا بين من المعاني. نعم. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر، أي أنهم يفسرون اللفظ أحسنت ولا يكون كذلك، أي أنهم يفسرون الآية تفسيرا أو يفسرون الآية بمعنى من معاني التشبيه والتمثيل فيقولون إن ظاهر الآية يدل على كذا وكذا، ويكون هذا الذي فسر الآية به غلطا، أي أنه ليس لائقا بالله سبحانه وتعالى، ويتفق أهل السنة معهم على أن هذا المعنى إيش؟ ليس لائقا بالله. فإذا قالوا ذلك قالوا فهذا هو ظاهر القرآن فيحتاج إلى تأويل. والحق أن معنى الآية ليس ما فسروه بها ابتداء وسموه ظاهرا ولا ما، والحق أن معنى الآية ليس ما فسروه بها ابتداء وسموه ظاهرا ولا ما فسروه بها ثانيا وسموه تأويلا، بل معنى الآية ليس هذا ولا هذا، بل معنى الآية ليس هذا ولا هذا، بل معناها يكون صحيحا مناسبا ليس من باب التشبيه ولا من باب النفي والتعطيل الذي سموه تأويلا. يعني كما لو قالوا الرحمن على العرش استوى أنه استوى مثل جلوس الإنسان أو المخلوق على مخلوق، وهذا يلزم منه قدم هذا المخلوق معه، ويلزم منه مماسات، ويلزم منه تحيزات، ويلزم منه حاجة الباري إلى الاستواء على العرش أو إلى العرش أو ما إلى ذلك من الكلمات التي يقحمون بها هذا النص أو يقحمونها على هذا النص. فهذا المعنى أنه محتاج إلى العرش وليس غنيا عما سواه ما إلى ذلك لا شك أن الله ينزه عنه. ثم يذهبون فيتأولون فيقولون المخرج من هذا التفسير الظاهر أنه قال استوى بمعنى استولى، فيكون الجواب هنا أن تفسير الآية بالمعنى الأول الذي سميتموه ظاهرا وبالمعنى الثاني كلاهما غلط، فإن ثمة معنى ثالث وهو المعنى الصحيح أو ثالث وهو الصحيح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أي على عرشه علوا يليق بجلاله، وهذا لا يلزم عليه تلك اللوازم التي ادعوها لازمة للتفسير الأول. نعم. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. نعم، الثاني أنهم ربما قالوا إن ظاهر النص هو كذا وكذا وهو ليس مرادا، ويكون تفسيرهم لظاهر النص تفسيرا إيش؟ تفسيرا إيش؟ صحيحا، لكنهم ينازعون في نفيه، لا ينازعون في أصل التفسير. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الله متصف بصفة أو أن الله موصوف بهذه الصفة وهي الأصابع، وهذا ليس مرادا. أو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو قالوا إن ظاهر ذلك أن الله خلق آدم بيديه فيقال إيش؟ هذا المعنى صحيح أن الله خلق آدم بيديه لأنه أخبر عن نفسه كذلك. فربما هم فسروا الآية بمعنى حق لكنه عندهم يكون باطلا، ستكون منازعتهم في نفيه وليس في أصل التفسير، وهذا يختلف عن الوجه الأول وهو أنهم يفسرون الظاهر بمعنى يتفق معهم على أنه غلط أي المعنى، لكن ينازع في كونه هو ظاهر اللفظ. نعم. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. ولذلك يقال إن من سبب التوهم الذي عرض لهؤلاء مع ما دخل عليهم من علم الكلام ومادته، إلا أن من سبب التوهم الإشكال الذي طرأ على هؤلاء أنهم لم يستعملوا السياق، يعني لم يفقهوا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سياقه، وإنما تجد أنهم يأخذون حرفا أو كلمة، وهذا يعني عدم فقه الشريعة وفقه أصول الشريعة باعتبار السياق. هذا إذا دخل على أحد، أي من فاته الفقه للسياق، إذا دخل عليه في مسائل أصول الدين خرج من السنة إلى إيش؟ من فاته الفقه لسياق القرآن خرج من السنة إلى البدعة، ومن فاته الفقه للسياق في باب الفقه وفروع الشريعة خرج من الأقوال المحكمة إلى الأقوال المتشابهة الشاذة، مع أن هذا وهذا ربما ظن أنه هو عين المتمسك بصريح النص أو بالحقائق الظاهرة. ولذلك اعتبار السياق أنا أؤكده كثيرا، لأن فقه الأئمة رحمهم الله حتى في فروع الشريعة هو فقه سياق، يعني يعتبرون قواعد هذا الباب، يعتبرون أصول هذا الباب، يعتبرون أمورا كثيرة. ولذلك لا بد لطالب العلم المقتدي بهدي الأئمة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون متبعا لهذا الفقه، وهذا من معنى قول النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اعتبار السياق مهم. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قال لسعد لما قال يا رسول الله كما في الصحيحين أعط فلانا فإنه مؤمن، وقد قسم النبي قسما فأعطى رجالا ولم يعطي هذا الرجل، فقال سعد يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، ماذا قال النبي؟ قال أو مسلم. قال سعد أقولها ثلاثا ويكررها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لا أعطي الرجل إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب جاريته فقال النبي ائتني بها، فجاء بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هنا سؤال، لماذا النبي منع سعدا أن يقول عن الرجل إنه أو أن يسميه مؤمنا، والشارع نفسه والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال عن جارية معاوية بن الحكم إنها مؤمنة لما أجابته أن الله في السماء وأنه رسول الله؟ أليس الرجل في حديث سعد يعلم بالقطع أن سعدا ما زكاه ومدحه إلا لكونه من باب من البدهيات أنه يقر أن الله في السماء وأن محمدا رسول الله؟ فالحقيقة التي مع الجارية يعلم أنها معه ورب، بل إن معه ما هو فوق ذلك، أليس كذلك؟ فلماذا النبي هو سماها مؤمنة ولم يسمح لسعد أن يسمي الرجل مؤمنا؟ الفرق من أي جهة؟ الفرق السياق. الفرق السياق. المنافقون لو جاء قائل وقال إن القرآن يجعل المنافقين في جملة المسلمين، وجاء آخر وقال إن القرآن يجعل المنافقين ليسوا في جملة المسلمين، أي من جهة الاسم، والأول أيضا من جهة الاسم، ولا معلوم أن المنافق من حيث الباطن كافر. الأول الذي يقول إن المنافق في القرآن إيش؟ ليس من جملة المسلمين، قد يستدل على ذلك بقول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. طيب، ألم يقل الله في مقام آخر من كتابه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم؟ من هم المعوقون هنا؟ المنافقون. ومع ذلك قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم، وهناك في آية التوبة يقول ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، وهنا الآية تقول قد يعلم الله المعوقين منكم، ولم يقف عند هذا بل قال والقائلين لإخوانهم. ولذلك ابن تيمية يقول إن القرآن إذا ذكر المنافقين في سياق ربما أدخلهم في الاسم، وإذا ذكرهم في سياق آخر ربما أخرجهم، ويكون الاعتبار بحال السياق وبحال فقه السياق. كما أسلفت من يأتي في التكفير ويريد أن يقول إن مثلا أن فقه الحجة ليس لازما، تقول له ما الدليل على ذلك؟ يقول إن الله كفر الكفار وحكم عليهم بالنار، وقد قال الله عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقال عنهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فحكم الله بكفرهم وذرأهم لجهنم مع أنه وصفهم بأنهم لا يفقهون. وربما جاء شخص آخر وقال لا، بل لابد من فقه الحجة وما إلى ذلك من تسلسل المعاني، قال والدليل أن الله لما كفر أصحاب فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أن الله قال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع أن المسمى في حقيقته ليس متناقضا، بمعنى أن القوم الذين قال الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء الذي ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، ألا يدخل فيهم فرعون ومن معه الذين قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ الجواب قطعا أن فرعون داخل في من ذرأه الله لجهنم، هو من معه من على وكفر، مع أن الله وصفهم في مقام آخر بقوله واستيقنتها أنفسهم، ووصف كفرة أهل الكتاب بقوله يعرفونه كما يعرفون. فهل القرآن مرة يثبت أنهم يعرفون، ومرة يثبت أنهم يجهلون، مرة يثبت أنهم يعقلون، ومرة يثبت أنهم لا يعقلون؟ هذا من تنوع مادة السياق. ولذلك الخوارج إنما ظلت، يعني بدأت البدع في الأمة بماذا؟ أنهم قرأوا كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، إنك من تدخل النار فقد خزيته. أولا لم يعتبروا سياق الآيات الأخرى، هذا نقص فاتهم، لم يقرأوا قول الله تعالى بفقه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني أنهم لم يفقهوا سياق الآية، وإلا لو قرأوا ما بين يديها وما خلفها وتأملوا في سياق الآية نفسها لبان لهم أن هذا السياق هو في قوم من؟ هو في قوم كفار، أن هذا في سياق قوم كفار. فإذا لا بد من اعتبار فقه السياق سواء في أصول الدين أو في مسائل الفروع. وهنا يقال إن من فاته الفقه للسياق فإذا كان في باب أصول الدين فإنه يخرج من السنة إلى البدعة، كما فعلت الخوارج، لم يفقهوا سياق القرآن، إنما أخذوا كلمات أفراد من كلمات القرآن، وهذا من الضلال الذي ظلت فيه أهل الكتاب الذين قال الله فيهم في موجبات كفرهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بإيش؟ ببعض. فربما كان هذا الكفر كفر جحود، وربما كان هذا من باب التحريف أو من باب الترك أو من باب عدم الفقه وما إلى ذلك. نعم. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمين. وأنت هنا لست بحاجة أن تقول إن هذا الأثر، المصنف سيبين أنه ليس حديثا مرفوعا، وإن كان قد روي رفعه لكنه لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مشهور عن ابن عباس. وقد نص المصنف في موضع من أو مواضع من كتبه أنه روي بإسناد لا يثبت. فالمقصود أنك لست بحاجة أن تقول إن هذا من باب المجاز، بل إن من قرأ هذا الأثر وقرأ سياقه تاما لا يفقه منه أن الحجر الأسود هو يمين الله على الحقيقة، أي أنه صفة من صفاته القائمة بذاته. ولذلك قال ابن عباس في الأثر نفسه فمن صافحه وقبله فإيش فكأنما، فالأمر هنا جاء على طريق الأخذ بالكناية والتشبيه وما إلى ذلك، وليس من باب الحقائق التي هي من باب الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الله يمتنع أن يكون الحجر الأسود وهو حجرا مخلوقا خلقه الله سبحانه وتعالى، يمتنع أن يكون صفة من صفات الباري القائمة بذاته كيديه سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. نعم. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإضافة فيه يمين الله هي من باب إضافة التشريف، هي من باب إضافة التشريف. وتعلم أن المضافات إلى الله ليس من باب الصفات والأفعال بالضرورة، قد يكون كقولك رسول الله، فهل معنى أن الرسول صفة من صفات الله؟ إنما سمي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيل نبي الله أو بيت الله من باب إضافة الاختصاص والتشريف، أي أن الله أرسله، أن الله جعل هذا البيت قياما للناس إلى غير ذلك. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم، فقوله أما علمت أن عبدي فلانا إلى آخر، هذا هو التفسير للأول، هذا هو التفسير للأول، وهذا معروف في كلام العرب، هذا معروف في كلام العرب. ولذلك لا يقال إن هذا النص يحتاج إلى تأويل، بل هو مفسر في نفس سياقه، بل هو مفسر في نفس سياقه. هذا ليس من باب التأويل، يعني من قال إن الأئمة تأولوا حديث عبدي جعت فلم تطعمني، قال هذا ليس من باب التأويل، ليس في كلام الأئمة أبدا استعمال للتأويل بمعنى التأويل الذي استعمله المتكلمون. أما إذا قلت التأويل بمعنى التفسير للحديث أو التفسير الآية كما يقول ابن جرير تأويل قوله تعالى، هذا معنى لا إشكال فيه، لكن التأويل بمعنى التأويل الكلامي هذا لم يقع. إنما قد ظن من ظن أن ظاهر النص شيئا فزعم أن الخروج عنه من باب التأويل، والحق أن كلمات الله وكلمات نبيه صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن نفسه سبحانه وتعالى أو أخبار نبيه عنه هي كلمات تقصد على معنى واحد. ولذلك سبقا أن أشرت إلى أن ابن تيمية تكلم في المجاز من جهة كونه من عوارض إيش المعاني، يقول لا يمكن أن يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى له معنى باطل ومعنى صحيح، والأول يسمى حقيقة والثاني يسمى مجازا إلى آخره، بل الآية لا تدل إلا على معنى واحد وهو المعنى الحق، وهذا هو ظاهر الآية وهو باطنها، ليس لها أكثر من ذلك. نعم. عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم. ولذلك إذا قرأت هذا الحديث على العامة من المسلمين قراءة تامة، بل لو قرأت هذا الحديث على غير مسلم وقلت إن في حديث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث، لا تجد أنه يستشكل السياق، لأن السياق هنا سياق باجتماعه سياق إيش؟ سياق كمال، أليس كذلك؟ السياق باجتماعه سياق كمال، لكن إذا ما قطع فقيل إن النبي قال عبدي جعت فلم تطعمني وقطع الحديث عن سياقه، هنا يتبادر الإشكال إلى بعض الأذهان، أو ربما تبادر الإشكال إلى بعض الأذهان. نعم. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماثل لها، ولا أنه في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، لأن هذا وإن أمكن أن البينية، إذا قيل هل البينية تستلزم المماسة، فالجواب إيش؟ لا. وإن أمكن ذلك في بعض السياقات من كلام العرب فإن هذا ليس مضطردا لازما، بل جمهور كلمات العرب إذا ذكروا البينية، أي أن هذا الشيء بين هذا الشيء، أو أن هذا بين يدي الشيء، وما إلى ذلك، لا يكون هذا من باب المماسة. فإذا جاز في سياق من سياق كلام العرب، فهل يلزم أن يجوز في سائر السياقات؟ الجواب لا. ولذلك إذا قيل أليس القرآن يفسر بكلام العرب، أو يبنى تفسيره على كلام العرب، فالجواب بلى، يفسر القرآن أو يبنى تفسيره على كلام العرب، لكن لا بد من اعتبار السياق، فإن أهل اللسان من جميع الأمم، فضلا عن أهل اللسان العربي، فإنه من أكثر الأمم تعددا في السياق، ولذلك تجد أن كلماتهم يتعدد سياقها تعددا كثيرا، ولكثرة توارد هذه السياقات إلى درجة قد يكون فيها بعض الاختلاف، ظهرت ما يسمى بنظرية ماذا؟ الحقيقة، ونظرية المجاز، مع أن الأمر ربما لم يكن محتاجا إلى مثل هذا التقسيم الحاد، الذي إذا قصد به اللفظ صار اصطلاحا، وإذا قصد به المعاني فتقدم الإشارة إلى القول فيه. فالمقصود أن كلمة البينية لا تستلزم، أن هذه الكلمة لا تستلزم، ولذلك أنت تقول السحاب مسخر بين السماء والأرض، ولم يلزم أن يكون السحاب مماثل للأرض ولا مماثل للسماء، مع أن هذا كلام عربي معروف وقد جاء ذكره في كلام الله. نعم. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة، ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. نعم. وهذا ما يتعلق بفقه السياق. هنا دائما إذا من رد تفسيره المخالف لتفسير الأئمة، أئمة السنة والجماعة، من رده إلى لسان العرب، أي من بنى تفسيره المخالف لإجماع الأئمة إلى لسان العرب، فإنه ينظر معه في مقامين. المقام الأول التحقق من أن لسان العرب يجوز هذا المعنى على هذا إيش؟ المقام الأول أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى على هذا اللفظ، أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى على هذا اللفظ فردا. فإذا ما وجد أن في لسان العرب تجويز هذا المعنى على هذا اللفظ من حيث هو لفظ فرد، قيل ينظر معه في المقام إيش الثاني. ما هو المقام الثاني؟ أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى الذي ذهب إليه وخالف الإجماع فيه، أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى فيما شاكل أو ماثل السياق القرآني الذي تأوله. إذن لابد من مقامين. أحيانا ينقطع المتأول في المقام الأول، مثلا استوى بمعنى استولى، أن ينظر أن لسان العرب يستعملون استوى بمعنى إيش؟ استولى، فيقال إن اللسان لا يستعملونه حتى في مقام الإفراد، فلو فرض أنهم استعملوه قيل لابد من النظر في إيش؟ في السياق، فإنه لو صح كما زعم ونطقوا ببيت اللخط قد استوى بشر على العراق إلى غير ذلك، هذا يقال هذا السياق لو جوز. أما السياق الذي في القرآن فهو ليس كذلك، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، ما هو بشر. والرحمن قد إذا كنت تكلمت في مسألة الاستيلاء والملك، فالله لا يوصف بالاستيلاء، لأن الاستيلاء يكون عن ماذا؟ عن مغالبة، أليس كذلك؟ وعن انتزاع، وكأنه أحد نزعه أو غلبه في ملكه أو ما إلى ذلك. ثم إن ملكه سبحانه وتعالى ليس مختصا، حتى إذا فسر الاستيلاء بالملك الذي ليس عن مغالبة، ملكه ليس مختصا بما بالعرش وحده، بل هو ملك ومالك السماوات والأرض ومن فيهن إلى غير ذلك. فاعتبار السياق هذا يدل من حقائق السياق الأساسية أن هذه الصفات أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من اعتبار السياق. نعم. كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس إذن هنا في سياق في كلام الله ثلاث سياقات، تجد قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فتجد أن تفسيرها إيش؟ بقوة. تجد قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقال إن هذا في إثبات صفة اليدين، ومعنى أن الله خلق آدم بيديه على الحقيقة على ما يليق بجلاله من الفعل الذي لا نعلم كيفيته. وتجد قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فتجد أن تفسيرها مما عملنا. هذا التفسير ليس من باب التضاد، بل هذا من باب التنوع الذي جميعه لائق بالله. وإنما فسرت الآية الأولى بهذا والثانية بهذا الوجه والثالثة بالوجه الثالث من باب اعتبار السياق، من باب اعتبار السياق. نعم. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال بما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعينه. نعم، هذا تفريق المصنف من جهة السياق، تفريق المصنف من جهة السياق، هذا السياق مضاف، هذا السياق مفرد، هذا السياق جمع إلى غير ذلك. نعم. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة مظهرا كما تقدم أو مضمرا كما هو أيضا جاء في سياق أو في سياقات من سياقات القرآن. نعم. وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط. نعم، تجد أن الله إذا ذكر نفسه إما أن يكون بصيغة المفرد وإما أن يكون بصيغة الجمع، أما بصيغة التثنية فإن هذا لم يقع إلا فيما هو من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لما خلقت إيش يدايا، وإنما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو ربما تدل على معاني أسمائه، وهذا من جهة أن هذه الصيغة وأن هذه الصيغة وهي صيغة الجمع إذا ذكرت دلت من جهة سياقها على جملة من معاني أسماء الرب سبحانه وتعالى. فإنه سبق أن الاسم من أسماء الرب أو الفعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى يكون دالا على جملة من المعاني، كقولك السميع مثلا، فإنه يدل على إثبات صفة السمع، يدل على إثبات صفة العلم، يدل على إثبات صفة البصر، لأن من اتصف بالسمع لازم أن يتصف بنظيره وهو إيش؟ البصر. لازم أن يكون متصف بالحياة لأنه لا يكون سميعا إلا إذا كان حيا وهلم جرى. فتجد أن الاسم الواحد يقتضي إثبات جملة من كمالات الرب سبحانه وتعالى. نعم. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ فهذا صريح في أن هذا فيه ذكر لصفة اليدين، فهذا صريح في أن فيه ذكرا لصفة اليدين، ولهذا جاء بصيغة التثنية المضافة، وهذا لا تجد في كلام العرب أنهم يجوزون تأويل مثل هذا السياق على معنى النعمة أو ما إلى ذلك أو القوة أو ما إلى ذلك. نعم. هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. نعم، أي أن هذا السياق في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس سياقا واحدا في القرآن، إنه نظائر في كلام الله وكلام رسوله، وقد أجمع سلف الأمة على هذا المعنى وعلى هذا الإثبات لصفة اليدين. نعم. مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. نعم. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. نعم، ولذلك إذا قيل هل الأصل أن يقال إن ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادا، قيل الأصل أن يقال مع القول بأن هذا الكلام دخله إجمال باستعمال بعض الطوائف له، إلا أنك إذا سألت عن الأصل قيل الأصل أن يقال إن ظاهر النصوص مراد. وسبق أن أشير إلى أن كلمة الظاهر لم يأتي ذكرها في القرآن على هذا الوجه، وإنما جاء في القرآن في مثل قول الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أما المستعملين للظاهر وما يقابله فهم درجات، منهم من استعمل الظاهر وجعل ما قابله المؤول، وهذا استعمال جملة المتكلمين لكلمة الظاهر، فإن الظاهر يقابله المؤول، وتجد أن الباطنية يجعلون الظاهر يقابله الباطن. وقع في كلام الإمام الشافعي أنه يقول في رسالته، يقول ظاهر الحكم، يقول أن بعض الأدلة تدل على حكم ظاهر فيكون الحكم المحصل منها حكما ظاهرا، يقول وبعض النصوص إذا قضت بحكم كان هذا الحكم ظاهرا وباطنا. هذا التعبير من الشافعي رحمه الله هو تعبير ليس من باب المشاكلة لتعبيرات الباطنية وما إلى ذلك، إنما مقصود الشافعي أنك إذا قلت عن حكم بأنه واجب وقلت إن دليله من القرآن كذا وكذا كمسألة شرعية، قلت إن هذا الحكم واجب والدليل عليه من القرآن كذا وكذا، إذا كانت الدلالة قطعية صريحة فإنك تقول إن هذا هو الحكم ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا وباطنا في كلام الشافعي؟ مقصوده بظاهرا أي أن هذا هو اجتهادنا، ومقصوده بكلمة باطنا أننا نقطع ونعلم أن هذا هو الحكم في نفس الأمر عند الله. مثلا لما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قال الشافعي إن حج البيت الحرام واجب، واضح، وهذا هو الحكم المأخوذ من الآية ظاهرا أي بنظرنا واجتهادنا أو النظر في الآية، وهو باطنا أي أنه يعلم أن الحكم عند الله في نفس الأمر أن الحج واجب. لكن أرأيت لو أخذت من قول الله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقيل المقصود بالقروء هنا الحيض، أو فسر القروء بالطهر. التفسير تعرف أن أهل العلم قد اختلفوا، منهم من فسر الآية بالطهر ومنهم من فسره بالحيض، أليس كذلك؟ فالتفسير الأول يقال إنه حكم إيش؟ ظاهر، لأنه اجتهاد المجتهد. وهل يقطع بأنه الباطن أي الحكم في نفس الأمر؟ لا، هذا مقصود الشافعي، يقول إن دلالة الآيات والأحاديث تكون على وجهين، إما أن يقال إن الحكم ظاهر باطن، وإما أن يقال إن الحكم ظاهر ولا يجزم بأنه باطن. هذا مقصود الشافعي بهذا الاصطلاح الذي ذكره في رسالته، وليس هو من باب اصطلاح أو ليس هو من باب معاني الباطنية. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. وهذا يرجع إلى أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بمعنى أن من لم يستوعب أو طرأت عنده شبهة في مقام صفة من الصفات أو حديث من الحديث أو آية من الآيات فإنه يرد إلى صفات أخرى محكمة لم يدخل عليه فيها شبهة، أي محكمة عنده لم تدخل عليه فيها الشبهة. فمن كان عنده شبهة في صفة العلو النزول مثلا رد إلى صفة العلم وصفة العلو وغيرها من الصفات، فإذا ما بان له أن هذا الباب محكم وسلم بإحكامه قيل إن باب الصفات باب واحد. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر. نعم، هذا نتيجة البحث السابق أن ظاهر النصوص أهو مراد أم ليس مرادا. يقال الأصل أن يقال إن ظاهر النصوص إيش؟ إن ظاهر النصوص مراد، لكن هذه الجملة لما استعملها من استعملها على معنى من الاشتراك المجمل وضمنوها ما هو من المعاني الباطلة صار لا بد أو احتيج إلى الاستفصال في بعض مقامات ذكرها. نعم. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. يعني لا يجوز من العقل ولا من السمع أن يختص السمع أو العقل بنفي صفة معينة دون غيرها، بل إذا فرض أن السمع يدل على النفي لازم أن يدل على نفي سائر الصفات، وإذا فرض جدلا أن العقل يدل على النفي لازم أن يكون دالا على نفي سائر الصفات. ومعلوم أنه يمتنع أن يكون العقل فضلا عن السمع قد دل على نفي سائر الصفات، فإذا علم هذا الامتناع علم امتناع التأويل لصفة من الصفات. فإذا علم امتناع هذا الاضطراد أي أن الشرع ينفي الصفات هذا يعلم امتناعه لأن الشرع جاء بإثبات الصفات، فإذا علم امتناع اضطراد النفي لصفات الله في الشرع والعقل علم من هذا الامتناع امتناع ماذا؟ النفي لصفة واحدة، فإن القول في سائر الصفات كالقول في أحدها. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم، بمعنى أن من كان موجب النفي عنده لصفة الوجه واليدين أنها أبعاد لنا فيقال إن ليس النقص فيها أنها أبعاد لنا، بل وجه النقص هنا أنها صفات لنا على تقديرك أليس كذلك، فيلزمه أن ينفي صفة العلم لأن أيضا صفة العلم قائمة بالمخلوقين، فمن كان معتبر النفي عنده أن هذه الصفات جازت للمخلوق قيل له والذي جاز للمخلوق ليس فقط صفة اليدين بل مما جاز للمخلوق أيضا صفة العلم والسمع والبصر وما إلى ذلك، فإذا جاز نفي صفة اليدين لازم أن يجوز نفي صفة العلم، ومعلوم أن هذا لا يتناهى إلا بتعطيل سائر الصفات، وهذا معلوم الفساد ببدائه أو ببديهة العقل. نعم. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه لأنها مضافة له. ولذلك كما يمتنع ولله المثل الأعلى أن تفسر صفة مخلوق بصفة مخلوق آخر بعد إضافته للمخلوق الأول، كذلك يمتنع من باب أولى أن تفسر صفة من صفات الباري بما هو من حقائق وكيفيات صفة مخلوقات ثم يذهب إلى نفيها، فإن النفي هنا لا شك أنه نفي صحيح، لكن الإشكال هو في أصل التفسير، الإشكال في أصل التفسير أي أنهم لم يفهموا من صفاته إلا ما كان مشابها لصفات مخلوقات، ولذلك تجد أن أهل العلم قالوا كل معطل ممثل. ما وجه ذلك؟ أنه لم يذهب إلى التعطيل إلا لأنه لم يكن في عقله وإدراكه في الجملة إلا حقائق من حقائق إيش؟ التشبيه والتمثيل، فذهب ينفيها، وإلا لو تحقق في مدركه الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى ولم يدخل عليه مادة من التشبيه لمن قاد عقله إلى مقام التعطيل. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. وهذه من بدائع أو من دلائل أو من مدارك العقل الأول، أن صفة كل موصوف تكون مناسبة له، أن صفة كل موصوف تكون مناسبة له، ولهذا لم يقع لعقل عاقل أن يفسر صفة مخلوق من المخلوقين بصفات من؟ بصفات الله، بل ولا بصفة مخلوق آخر. فإذا كان كذلك علم أن ما وصف الله به نفسه من الصفات لا بد أن يكون لائقا به، وأما أن يكون موجب الرد لظواهر القرآن والسنة هو أنه قد يفهم منها هذا الغلط، فيقال إن هذا الفهم لو كان ممكنا في أصل اللغة أو كان ممكنا بمدرك العقل لسبق إلى عقل قوم لا يؤمنون بأن محمدا رسول الله. لماذا العرب في جاهليتها لما سمعوا القرآن ما اعترضوا مرة واحدة فقالوا إن هذا السياق في صفات الله في اليدين أو في غيرها يفهم منه في لساننا أن الله موصوف بكذا وكذا، ولا سيما أن القوم عن العرب الجاهليين كانوا يؤمنون برب إيش؟ يعني مفهوم الربوبية عندهم مفهوم كمال أم نقص؟ لا، مفهوم الربوبية من حيث الأصل عندهم مفهوم كمال، أن الله هو الخالق لهم، أنه الخالق للسماوات والأرض، أنه هو الرب إلى غير ذلك. فلو كان يفهم من سياق آيات الصفات ما هو من النقص وأن لسان العرب يقتضي هذا التفسير كما زعم الزاعمون من أئمة التعطيل، للزم أن من العرب الجاهليين من يعترض على القرآن ويريد أن يكذب القرآن وأنه ليس كلام الله، فماذا يقول؟ هم الآن قالوا إن هذا إلا قول البشر. ترون أنهم لو كانوا يدركون من معانيه ما لا يليق برب العالمين الذي يعلمون أنه هو الخالق للسماوات والأرض، أنه المنزه عن صفات المخلوقين في الجملة عندهم، هذا التنزيه المجمل عند العرب، لماذا لم يفهموا من آيات الصفات ما هو من التشبيه، فيكون من طعنهم على القرآن أو من طعنهم على صاحب النبوة أن القرآن أو صاحب النبوة قد جاء بتشبيه الخالق وإسقاط مقام الربوبية، مما يدلك على ماذا؟ أن عدم اعتراض العرب على آيات الصفات يعد دليلا على أن هذه السياقات في كلامهم العربي لا توجب تشبيها، ويدل على أن هذه السياقات في عقولهم لا تقتضي ماذا؟ نقصا وتعطيلا. ولذلك إذا قال القائلون إن النصوص بحاجة إلى التأويل، قيل لو كانت بحاجة إلى التأويل للزم أن العرب يعترضون على ماذا؟ يعترضون على إيش؟ طاهرة، يعني المعتزلة قد يجيبون عن هذا الكلام فيقولون إن العرب سكتوا ولم يطعنوا عن القرآن بهذا لأنهم يعرفون أن لها إيش؟ أن لها تأويلا. نقول هذا لا ينقاد إليه إلا من هو الذي يسكت لأنه يعرف أن لها تأويلا لو جاز هذا الكلام؟ المؤمن، أحسنت. أما الذي يريد أن يطعن على القرآن أو على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيه في الطعن أن يقول إن ظاهر هذا الكلام ماذا؟ إن ظاهر هذا الكلام إيش؟ النقص. فسكوت العرب ومع أنهم قالوا كلاما يعرفون غلطه، قالوا عن النبي إنه مجنون، يعني هل يمكن أن القوم يقولون عن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام إنه مجنون؟ وهذا يدلك على أن الحجة قد تناهت عندهم حتى استعملوا كلاما هم يعرفون غلطه، وحتى نساءهم وحتى صبيانهم يعرفون أن هذا الرجل ليس مجنونا. فهل ترى أنهم يصلون إلى هذا السقف من الانغلاق في الحجج مع أنه كان يمكنهم أن يقولوا إن القرآن إيش؟ قد نطق بظواهر لا تليق برب العالمين؟ لو كان هذا متبادرا أو ممكنا في عقولهم أو لسانهم لكان هذا أقوى بكثير، بل من أقوى الحجج التي يستعملها هؤلاء على إيش؟ الاعتراض على القرآن. أما أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، هذا من باب ما يسمى بالمنطق، من باب ماذا؟ الله ذكر عنهم أنهم يقولون إن هذا إلا قول البشر، ذكر الله عنهم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا من باب ماذا؟ من باب التحكم. هم يقولون إن هذا إلا قول البشر. طيب ما الدليل؟ تجدهم يسكتون. أن محمد مجنون، ما الدليل على أنه مجنون؟ تجد أنهم إيش؟ يسكتون، لا يثبتون برهانا على هذا أو على هذا. فلو فرض أن هذه الأمور ممكنة في لسانهم أو حتى في عقولهم لكان هذا الاعتراض. ولذلك هذا يبين لك أن هذا الباب ليس فيه إشكال. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويحدث ويخبر عن ربه عليه الصلاة والسلام، وما نقل أن أحدا لا من المسلمين ولا ممن وفد من المشركين الذين ربما أسلم أو لم يسلم يسمع هذا القرآن أو هذا الحديث فاستشكر صفة واحدة، مما يدل على أن المعاني إيش؟ معاني ماذا؟ مستقرة. وهذا الذي ذكر في كلام العرب أو في شأن العرب الجاهلين كما أنه يبطل التأويل هو يبطل ماذا؟ التفويض. هو يبطل ماذا؟ التفويض. لأنه لو كان الحق في تفويضها لكان من اعتراض العرب أنك يا محمد تأتي بكلام أو ينزل عليك كلاما تقول إنه كلام الله وهو إيش؟ ليس معقول الحقائق، أليس كذلك؟ أنك تأتي بكلام لا يمكن عقله أو لا يقصد إلى عقله وفهمه. فهذا من الأمور البدهية المعروفة أن العرب في جاهليتهم كانوا يقرون بجملة الصفات وإن كان تفصيلها لا يتلقى إلا عن صاحب الكتاب عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئية. نعم، شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، فإن الله منزه عن مشابهة خلقه. ولذلك قال من قال من المخالفين إن هذا من نصوص التشبيه، فيقال إن النبي لما حدث به لم يستشكل أحد من أصحابه أو يتبادر إلى فهمه ما هو من التشبيه، إنما شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية، وليس هذا من باب التشبيه الذي هو تشبيه المرئي بالمرئي. وهذا التشابه في الرؤية بالرؤية أيضا هو ليس من باب إيش؟ المطابقة التامة، ليس هو من باب المطابقة التامة، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كخلق، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أنهم يرون ربهم حقيقة، أنهم يرون ربهم حقيقة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا يضمون في رؤيته. فهذا من تحقيق هذه الحقيقة وليس من باب المطابقة من كل وجه. نقف على هذه القاعدة الرابعة ونبقى 5 دقائق مع بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول نرجو التعليق على الحديثين التاليين لا يمل الله حتى تملوا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا سيأتي إن شاء الله في القاعدة 5 والـ6 التعليق على مثل هذا النوع من سياق كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما معنى الحديث الذي ذكره المصنف وإنه ليدحوها، وهل يدل على أن لعب الكرة كان معروفا عند المتقدمين؟ هذان مسألتان بينهما. هو كما سبق أن ما يتعلق بالإخبار عن الله أو الإخبار عن اليوم الآخر، الإخبار عن الغيب، هذا يؤخذ المعنى على ما يقتضيه اللسان أخذا مناسبا للسياق، لا يقصد إلى قصره ونقصه، كما أنه لا يقصد إلى الاستفصال فيه. ولذلك من الأمور التي يتنبأ إليها في المنهج العلمي أن ما يتعلق بنصوص الأمر والنهي كثير منها كما يقول الشافعي الحكم فيها حكم إيش؟ أو يؤخذ منها الحكم على طريقة إيش؟ الظاهر، بمعنى أنها نصوص تفقه فيها. ولذلك سمي هذا العلم بالفقه، أي أن المجتهد يجتهد فينظر، فربما حصل من هذا النص حكما وربما حصل منه حكما آخر وربما حصل ثالث وربما حصل رابعا. فإذا سألته الحكم الأول أتقول إنه قطعا مأخوذ من النص؟ قال لك إيش؟ نعم. فإن قلت في الحكم الثاني قال الحكم الثاني هو ظاهر النص. فإن قلت له في الحكم الثالث قال الحكم الثالث يحتمله النص من باب الإيماء أو الإشارة أو ما إلى ذلك. مسألة التفقه في نصوص الأمر والنهي هذا لا بد منه، لأن الطارئ على العباد لا يتناهى، وهي ما يسمى بالنوازل وعوارض أفعالهم وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بالخبريات، الإيمان بالله وصفاته وأفعاله، الإيمان باليوم الآخر، هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يحكم فيه المنهج الذي يحكم في النصوص ماذا؟ الفقهية، فينظر فيه نظر المجتهدين في نصوص الشريعة، فيستعمل طريقة النص وطريقة الظاهر والإيمة والإشارة وأصناف الدلالات ومفهوم اللقب أو المنطوق والمفهوم وما إلى ذلك. هذه الاستفصالات لا تليق بباب الأخبار. الباب الأخبار يؤخذ النص دون نقص وقصر، لكن دون تجوز في استعمال أوجه الدلالات واستعمال الالتماس والمحتملات من المعاني على سبيل الاجتهاد، فيضاف إلى صفات الله أو إلى فعله أو إلى غيبه ما يعلم أنه ليس فيه نص صريح، لأن هذا من باب القول بغير علم. فإذا هذا الحديث وهذا الأثر يؤخذ على ظاهره، أما أن يستفصل ويقال كيف إن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. أما العرب تعرف والمتقدمون يعرفون الكرة، فالظاهر أنهم كذلك، ظاهر أنهم كذلك. وقد ورد في معلقة عمرو بن كلثوم ذكر هذا، وإن كان بعضهم يقول إن عمرو بن كلثوم بالذات كثر النحل عليه، هذا الله أعلم. وإلا هو يقول يدهد ويصف قومه وما فيهم من القوة والشدة، يقول يدهدون الرؤوس كما تتهدي حزاورة بأبطحها الكرينة، فكأن هذا يعني يقول أنهم يلعبون برؤوس أعدائهم، يقطعون رؤوسهم فيدحرجونها كما يلعب الحزاورة وهم الصبيان الذين قد اشتد عودهم، فيدهدرون هذه الرؤوس يدحرجونها ويركضون عليها أو وراءها عند رميها، كما يفعل الحزور وهو الشاب أو الغلام الذي قد اشتد عوده ولم يكن رجلا قد بلغ مبلغ الرجال، بأبطحها أي بالأرض المنبطحة أي الأرض المستوية الممتدة. فهذا يدل على ذلك. على كل حال، بس بعض الناس الآن يقول معناه أنه لعبة جاهلية، يعني يرجع إلى مسألة أن الكرة لعبة إيش؟ جاهلية. لا، هي هذه الأمور من الصعب أنك تقول أنها نقلت، لكن هناك أمور كالنرد مثلا والشطرنج قد حكم الشارع فيها حكما، وثبت في الصحيح أن النبي قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده، في صحيح مسلم، في لحم خنزير ودمه. والشطرنج وإن لم يصح فيها نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأئمة الأربعة يرون أنها أشد حكما من النرد عن الشطرنج، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب الإنكار لها. فبعض هذه الألعاب التي جاء فيها النص تنكر، وقد ذكر ابن تيمية سبب لإنكارها أظنه في المجلد 31، ذكر كلاما حسنا في نهي الشارع عن بعض هذه الألعاب التي كان الفرس أو الهند أو ما إلى ذلك يستعملونها ودخلت على بعض بلاد العرب. ذكر ابن تيمية حكما مما يدلك على أنه ليس باب اللعب في سائر موارده يكون ممنوعا. بين ابن تيمية أن النرد والشطرنج لها أثر على على على ارتباط النفس وعلى ميل النفس وعلى ارتكاز النفس على شيء آخر، يعني له كلام من التنظير الجيد أظنه في 31. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة القول بأن متقدمي الحنابلة كانوا على معتقد التجسيم والتشبيه، وما رأيكم في كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي؟ هذا كذب، هذا كذب. بالأقل الطوائف الفقهية الأربع دخولا في التعطيل أو في التشبيه هم الحنابلة، ومعلوم أن الحنفية أكثر تشبيها من الحنابلة، يعني بعض الحنابلة وقع عندهم بعض الغلو في مسائل، وهذا معروف، هذا لا ينكر، بعض الحنابلة وقع عندهم زيادة في بعض المسائل، لكن ما يوجد عند الحنفية أكثر. لماذا؟ لأن محمد بن كرام الذي يضاف إليه مذهب التجسيم هو رجل ماذا؟ محمد بن كرام السجستاني رجل حنفي، فهو وأتباعه حنفية، مع أنه إظهار هذه النزعات ليس من الحكمة، لأن الحق ليس في الحنابلة ولا في الشافعية ولا في المالكية ولا في الحنفية ولا في الظاهرية، وفي كل واد بن سعد، كما أن في الحنابلة أصحاب سنة واقتفاء واقتداء، ففي الشافعية كذلك وفي الحنفية كذلك وفي المالكية كذلك وفي أصحاب الحديث كذلك إلى غير ذلك. فتعظيم طائفة بعينها على أنها أصح الطوائف وأجود الطوائف هذا لا يكون حقا إلا أن يقال الطائفة التي أخبر بها الرسول وهي الطائفة الناجية المنصورة وهم جملة أئمة السنة والجماعة، فهذا عمل صحيح. لكن من باب التصحيحات العلمية ليس من باب الانتصار للحنابلة أو غيرهم أن هذا ليس على إطلاق. نعم في الحنابلة من هم من يزيدون في الإثبات وهذا صحيح، لكن ابن الجوزي رحمه الله وهو متأول كثير التأويل قد طعن على بعض الحنابلة كثيرا، لأن ابن الجوزي يقول أن الإمام أحمد معتقده صحيح، لكنه يزعم أن الإمام أحمد يستعمل ماذا؟ التأويل. ولذلك تجد أن ابن الجوزي دار كثيرا على رواية حنبل بن إسحاق في قول الله تعالى وجاء ربك، لما قال الإمام أحمد في المناظرة جاء ربك إنما جاء أمره، فتجد ابن الجوزي في زاد المسير وغيره من كلامه يعتمد هذه الرواية كثيرا، مع أن الحنابلة يجيبون عن هذه الرواية إما بأنها غلط من حنبل بن إسحاق، لأن الجمهور من أصحاب أحمد ومنهم أجل من حنبل بن إسحاق قد رووا عنه ما يخالف ذلك، ومعلوم أن الإمام أحمد من أشد الناس نهيا عن التأويل، وإما أن يقال إن الإمام أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام، لأن المخالف احتج على الإمام أحمد في المناظرة فقال تجيء البقرة وآل عمران، ليحتج بذلك على أن القرآن إيش؟ على أن القرآن مخلوق. قال إنكم ترون في الحديث، يقول بعض أمة المعتزلة للإمام أحمد إنكم ترون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجيء البقرة وآل عمران، فكان هذا المعتزل يقول إن مجيئهما يدل على أن القرآن ماذا؟ مخلوق. قال الإمام أحمد إنما يجيء ثوابهما، إنما يجيء ثوابهما، فاعترض عليه هذا بأن هذا خروج عن اللفظ. قال الإمام أحمد وقوله تعالى وجاء ربك إنما جاء أمره، يعني أنتم تقولون في قول الله تعالى وجاء ربك جاء إيش؟ أمره، فلماذا لم تقل في قول النبي تجيء البقرة جاء ثوابها؟ لماذا لما كان هذا النص محققا لطريقتك أو تظن أنه محقق لطريقتك تمسكت بمفهوم غلط فيه، فيكون هذا من باب المناظرة أو أن حنبل غلط على الإمام أحمد. المهم أن ابن الجوزي لا يعتمد كلامه في هذا، لا يعتمد على كلامه في هذا الباب لأنه متكلف وقد نسب إلى الحنابلة شيئا كثيرا من الغلط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول جاء في مناقب الإمام أحمد أنه تأول آية من كتاب الله، وذكر الغزالي عن أحمد أنه ثبت عنه التأويل في 3 آيات، هل هذا النقل يثبت عنه؟ أما ما ذكر الغزالي فلا يصح، وأبو حامد رجل فاضل من جهة العبادة والسلوك ومن جهة العلم، ولكنه رحمه الله لم يصب حالا حسنا في تحقيق مسائل الصفات، وإلا هو رجل من حيث الديانة والسلوك من أصدق الناس عبادة وزهدا وإخلاصا، هكذا يحسب من حاله رحمه الله. أيضا هو كثير العلم، فهو رجل موسوعي العلم، فتجد أنه من علماء الأصول المعروفين، وكلامه في المستصفى يدل على سعة في علمه في هذا الباب، تجد أنه في الفقه فهو من كبار فقهاء الشافعية وعارفيهم بالفقه، تجد أنه من السلوكيين العارفين بمسائل السلوك. فالغزالي كثير العلم كثير الديانة، لكنه مختلط الحال من جهة الحقائق العلمية. ترى بعض الناس إذا حكم على شخص بقلة السنة مثلا لزمه أن يكون عنده ماذا حكم عليه بقلة العلم، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لا سيما إذا كنا نتكلم في من انتسب للسنة والجماعة من الفقهاء، هؤلاء الذين عظموا السنة والجماعة كأبي حامد الغزالي يعظم السنة والجماعة وينتسب إليها ويعظم الأئمة في الجملة، لكنه سلك مسلك متأخرة الأشعرية، سلك مسلك أبي المعالي الجويني، هذا انحراف أو دخل عليه. الانحراف الثاني الذي دخل عليه أنه دخل في التصوف دخولا أعوج واشتد في مغالبة الطرق الصوفية والترقي فيها إلى أن وصل إلى مقامات من الانغلاق، وهي من مقامات انغلاق الصوفية الشديدة، وإن كان أبو حامد ربما نطق بحروف من كلماتهم الغالية ولا يقصد بها التحقيق لهذه المعاني، لكن مع هذا كله هو رجل على طريقة الصوفية وعنده انحراف كثير في هذا الباب. دخل على الغزالي أنه لم يكن عارفا ولم يكن عالما بالحديث، فدخلت عليه أحاديث موضوعة كثيرة بنى عليها كثيرا من نظره وتفكيره ولسيما في باب السلوك. دخل على الغزالي أنه رد على الفلاسفة في كتابه المقاصد والتهافت واشتغل بالرد عليهم وانقطع 2 سنين، يقول ليس لي إلا تعليم 300 طالب ببغداد والنظر في كلام هؤلاء، فبعد هذا النظر لسنتين في قراءته للشفا وغيرها من كلام الفلاسفة كتب الرد عليهم الرد المشهور، ولكنه تأثر بالفلسفة من حيث لا يدري، ولذلك قال من قال مرضه الشفاء، كتاب الشفاء لابن سينا. وتجد أن ابن رشد لما رد على أبي حامد قال إنك نقدت الفلاسفة في مسائل، مع أنك أنت في بعض رسائلك مثل جواهر القرآن وغيرها من الرسائل الصوفية الغالية لأبي حامد قد اعتمد بعض هذه الأنماط الفلسفية الإشراقية. فالمقصود أن الغزالي مختلف الحال، أما ما زعمه عن الإمام أحمد فليس صحيحا، أما ما زعمه عن الإمام أحمد فهذا من وهم أبي حامد رحمه الله وليس من محكم كلامه. وقد قال الإمام بن تيمية لما سئل عن حال أبي حامد وعن كتابه إحياء علوم الدين، قال ابن تيمية أما الإحياء فغالبه جيد، هذا نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أما الإحياء فغالبه جيد لكن فيه ثلاث مواد فاسدة، فيه مادة من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة ومادة فلسفية. فهذا من عدل الإمام ابن تيمية، ولا بد أن أصحاب أو المنتسبين للسنة والجماعة لا بد أن يعدل معهم حتى من انحرف منهم، فإنه لا يقصر الحق فيصدق في حال الرجل بغير هدى من الله، كما أنه لا يجوز أن يظلم ما معه من الحق. أما من يقول هذه كتب تحرق هذه أو هذا الرجل أو يذمه ذما عاليا أو ينقصه في مقام دينه أو يطعن على ديانته ويجرده من صدق الديانة وما إلى ذلك، فهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، بل لابد من الاهتداء والاقتداء والعدل في الكلام في هؤلاء، لأن هذا من الكلام في شرع الله، لأن هذا من الكلام في شرع الله. وقد نبه الإمام ابن تيمية في مواضع منها درء التعارض في حديث بريدة الذي رواه الإمام أحمد في المسند لما قال النبي القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذكر أن الذين في النار من عرف الحق ولم يقضي به أو قضى بالجهل. قال الإمام ابن تيمية فإذا كان هذا في من يقضي بين الناس في أموالهم، قال فمن باب أولى في من يقضي بين الناس في إيش؟ في دينهم. ولذلك الآن بعض الشباب لو قلت له تصير قاضي قال لا ذمة، من باب الذمة، ما الله يعين القضاة، ذممهم الله يعينهم يوم القيامة يأتون وعندهم أن هذه الأرض لزيد وصارت لعمر وما إلى ذلك. هذا نعم قضاء بين الناس في أموالهم، لكن تجد أن لسانه يقضي ليل نهار بغير مجلس قضاء ولا سماع الشهادة ولا بينات ولا يمين ولا مدعي ولا مدعى عليه، يقضي هو القاضي وهو يسمع الشبه ويسمع الرد ويسمع كل شيء ويقضي بين الناس في دينهم، هذا طائل وهذا قاصر وهذا فيه وهذا مائل وهذا معتدل، وربما تجد أنه يزحزح الناس وفي الأخير كأنه ما يبقى على الحق إلا مجموعة ذوقية هو يختارها. لا شك أن الكلام في الغالطين سنة ماضية، وأنت ترى الله في كتابه وتجد في كتاب الله من ذم الغالطين وذم الكافرين، وتجد أن الأئمة قد ذموا أهل البدع، فسبقا أشرت إلى أن ذم المخالف هو من طرق إيش؟ رد البدع. وقد ذم الأئمة رحمهم الله الطوائف التي ظلت، وذم النبي الخوارج وذم الصحابة هؤلاء، مسائل الذم ليست منقوصة أو يقصد إلى إنكارها، لكن المقصود أن الإنسان لا يكون متكلما إلا بعدل، هذه جهة. الجهة الثانية أن الذم الذي اشتغل به الأئمة هو في قوم خرجوا عن السنة والجماعة، أليس كذلك؟ هو في قوم خرجوا عن السنة والجماعة، بل ما كانوا ينتحلون السنة والجماعة. وأما أن يكون اشتغال بعض الناس لقوم يعرف أن معتقدهم صحيح وأنهم على عقيدة السلف الصالح وأن منهجهم في الجملة صحيح، لكن عندهم بعض الأغلاط، قد تكون هذه الأغلاط إما أغلاط حقيقية أي فعلا أنها أغلاط، أو أن يكون هذا الغلط من باب إيش؟ الاجتهاد. فهذا إذا ذكر هذا الغلط فينبغي أن يذكر بنوع من الاقتصاد. وما معنى أنه يذكر بنوع من الاقتصاد؟ معناه أنه لا يكون موجبا لتفريق جماعة المسلمين. ابن تيمية لما ذكر الأشعرية في بعض المناظرات ماذا قال؟ قال والله يعلم أني من أكثر الناس حرصا على اجتماع قلوب المسلمين، وكم سعيت في الجمع بين الحنبلية والأشعرية قصدا لجمع قلوب المسلمين. يعني يقول ما كان من مقصودي أن العامة يتصادمون، أنت حنبلي وأنت إيش؟ أشعري. مع أنه رحمه الله هل أخذته في الله لومة لائم من تقرير المعتقد الذي يخالف معتقد الأشعرية؟ الجواب لا، لكنه اتخذ أسلوب الحكمة، اتخذ أسلوب الشريعة. فإذا ليس بالضرورة أن المقاصد تكون فجة، كما أن من المقصود في دين الله تحقيق الحق، فإن من تحقيق الحق الاجتماع على الحق، ومن دين الله العدل، والله يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فما يوجد مع الأسف بين أهل السنة والجماعة، أنا أتكلم عن الذم للخوارج والذم للجهمية، هذا مسألة درج عليها الأئمة، لكن ما يوجد بين أهل السنة والجماعة من طعن بعضهم على بعض طعنا شديدا، هذا ليس من الحكمة، وهو في الغالب لا ينشأ إلا عن قلة في العلم أو قلة في الديانة والورع. وإلا فمن صدق علمه وكثر فقهه وكثر وصدق أيضا دينه وورعه ابتعد عن هذا المجال. وذلك الشافعي يقول في مناظرته فيما كتبه في الرسالة، يقول في مخاطبة المخاطب، يقول: وأنت تعلم أن علم الخاصة، يقصد أهل العلم، يقول: وأنت تعلم أن علم الخاصة ليس كعلم العامة، فإن العامة يعرفون الاتفاق لكنهم لا يعرفون الاختلاف. العامة يعرفون إيش؟ الاتفاق. أما العام إذا أدخلته في بوابة الاختلاف ما استطاع عقله أن يكون إيش؟ مستوعبا لهذا إيش؟ الاختلاف. الاختلاف عنده معناه التصادم. يقول: بخلاف الخاصة فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخاصة عند الشافعي أي العلماء مقصوده بالخاصة هنا، يقول: فإنك تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة قد اختلفوا في كثير من الأمر والنهي، ولم يقع من هذا ما هو من الذم أو الطعن على هذا. فالمقصود أن هذا الباب لا بد من الاعتبار فيه، ولا يجوز لأحد أن يقول بالظن. ترى أحيانا بعض الناس يقول بالظن، والله يقول: إن بعض الظن إثم. هذا حكم من القرآن، يجب على المسلم أن يعتمد هذا الحكم. الله يقول: إن بعض الظن إثم. النبي كما في الصحيح يقول: إياكم الظن، فإن الظن إيش؟ أكذب الحديث. ومع ذلك تجد بعض الناس يبني حكمه على الآخرين بالظن. تقول له: طيب هذا الحكم الذي حكمت أنت متأكد فيه؟ سمعته؟ تأكدت من هذا؟ يقول: لا، هكذا القرائن، هكذا القرائن تدل على هذا، ومن التتبع ومن كذا. والله ما أمرك أن تتتبع، حتى لو كان الإنسان على غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي وصيته لمعاوية بن أبي سفيان، بل ذكر أن معاوية رضي الله عنه لما سئل كيف اجتمع له الناس قال: بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لي: يا معاوية، لا تتتبع عورات المسلمين، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فإذا دين الإسلام أيها الأخوة دين له أصول في الأخلاق، أصول في العدل، أصول في الحكم. لا ينبغي للإنسان أن يكون نزكا ضيق النفس. أنا أقول وذكرت ذلك، هذا لا ينبغي أن يوظف توظيفا غلطا أيضا، أن يقال لا يذم من خالف السنة والجماعة، هذا أمر درج عليه الأئمة، لكن نتكلم في العدل حتى مع من خالف السنة والجماعة، لا بد من العدل معهم. ومن باب أولى إذا كان الكلام في دائرة من عن السنة والجماعة. الآن السلف، إذا قلت السلف، السلف الأول الذين هم الصحابة هل كانوا شيعا وأحزابا؟ طيب لماذا الآن الذين يسمون بالسلفيين، تجد سلفيين لهم طريقة وهؤلاء سلفيين، وتجد هؤلاء يقولون نحن السلفيين وهؤلاء ليسوا سلفيين، وهؤلاء يقولون لا نحن السلفيين وهؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء فيهم تمذهب، هؤلاء فيهم كذا، هؤلاء فيهم كذا، وهل هم مجرى من؟ نعم، الناس يتفاضلون في علمهم، الناس يتفاضلون في سلفيتهم، في اتباعهم للسنة والجماعة يتفاضلون في إسلامهم الذي هو أصدق من هذه الأسماء كلها، يتفاضلون في الإسلام. والله ذكر الزيادة في الإيمان، ومن الزيادة في الإيمان الزيادة في العلم، الزيادة في الاتباع، الزيادة في الفقه إلى غير ذلك. فطالب العلم لا يجوز له أن ينجر، أن يكون ساقط العقل، ينجر وراء بعض الأشياء فيذهب عليه كثير من عمره وكثير من وقته، وهو يتربص بزيد أو بعمر، وكأنه ليس في العالم مشكلة إلا وجود زيد أو وجود عمر. ولذلك الآن حتى الكافر لم يأتي القرآن ليأمر المؤمنين فقط بذم الكافرين، بل إن الله تجد في كتابه سبحانه وتعالى في بعض السياق يقول للمؤمنين لا تسبوهم، في بعض السياقات، لأن المصلحة تكون إيش؟ مقتضية لذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله إيش؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني تقريب الناس للعدل، تقريب الناس للحق، القول بعدل، هذا أيها الأخوة ترى من أعظم الفقه. نحن الآن نقول والله مهم ما هو المنهج في الفقه، أن تقرأ كتاب المغني والمحلة والمجموع وبداع الصنايع وكذا وكذا، ما هو المنهج؟ الأيمان والعقيدة وفقه الشريعة، هذا لا بد له من فقه تطبيقي. الآن نحن نحسن أن نقول من عقيدة السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان وفيهم ما لا فيهم، هذا صحيح، لكن ما معنى أن السلف يقولون الإيمان قول وإيش وعمل؟ من العمل أنك تقرأ آية من كتاب الله فيكون لهذه الآية قدر، لما قال لك الله إن بعض الظن إثم اجتنبوا كثيرا من الظن. الآن تجد بعض الناس يقول أعوذ بالله فلان وفلان ثبت أنهم يشربون الخمر، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تجد وهو ينصح شارب الخمر يقول يا أخي الله يقول لك فاجتنبوه وأنت ما ترفع بهذا رأسا وتشرب الخمر، طيب والله يقول لك إن بعض الظن إيش إثم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا اجتناب وهذا اجتناب. فلا بد لطالب العلم أن يكون فقيه الحال، أن يكون فقيه المدارك، أن تكون نفسه سليمة للمسلمين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم قال المسلم ماذا؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا مقام يعز على كثير من الناس أنه ما يسلم المسلمون من لسانه ويده. وأنا أؤكد مسألة، لا يجوز لأحد أن يخدع نفسه ويسمي بعض الأشياء بغير اسمها، تجد أنه يقع في الظن ويقول هذا من باب التتبع والتمحيص والتمييز. لا، العدل عدل والحق حق والحق حقا يتبع. لا يجوز لأحد أن يجادل عن مبتدع بابتداعه ولا عن صاحب بدعة ببدعته، لكن لا بد من الاقتصاد، لا بد. واقرأ كلام أبي عبيد القاسم بن سلام وهو من المحققين الأئمة المتقدمين، لما ذكر قول المرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأمثاله، ذكر أن قولهم بدعة، ذكر أنهم انحرفوا عن جملة السنة والجماعة، لكن لم يصف هؤلاء بأنهم كانوا من أهل البدع، إنما قال إنهم قوم قد عرفوا بشيء من قال عرفوا بشيء من العلم والديانة والسنة وما إلى ذلك. فدائما طالب العلم ينبغي أن يكون وسطا، لا يكون مميعا ويخلط السنة بالبدعة وصاحب السنة بصاحب البدعة وليس عنده فرق بين السنة والبدعة وبين أهل السنة وبين أهل البدعة، هذا منهج غلط لا شك. لكن أيضا التمحك وإلزام الناس بما لا يلزمهم وأن يقولوا ما لم يقولوه أو التحكم عليهم بالنظر أو كثرة الاتهام أو ما إلى ذلك، هذا في الغالب أنه لا يحصل عند الإنسان لا تحقيق في العلم ولا تحقيق في الديانة. والإنسان ينبغي أن يكثر من سؤال الله الهداية. الآن بعض الناس كأن حكمه على الأشياء وعلى المسائل وعلى الأعيان كأنه حكم منتهي، بخلاف أهل الإيمان الحق، فإن الله ذكر عنهم من كثرة دعاء الله وأنهم يسألون ربهم الهداية. وتجد أن صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كما في الصحيح كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق. بعض الناس الآن مسألة أنه يطلب تحصيل العلم من توفيق الله هذه ما تكون في نفسه كثيرا، ويقول العلم بالقراءة أو لسان حاله يقول كذلك أو العلم عنده بالتتبع لهذا أو لذاك. ينبغي الإنسان أنه إذا اشتبه على شيء أن يقول أن يسأل ربه. أحيانا قد يكون الحكمة والفقه أن تسكت، وكم سكت الكبار من أهل العلم. وأحيانا تأتي فتنة معينة فلا يلزمك أن تدخل فيها. ولذلك علي بن أبي طالب مع أن النبي قال تقتل عمارنا الفئة الباغية، مع أن عليا خليفة مجمع على خلافته، مع الامتيازات التي لعلي بن أبي طالب، ومع ذلك كان رضي الله عنه يقول نعم المقام مقام قامه سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص، لأن علي يقول إن كان سعد أخطأ فإن الخطأ هنا إيش فإن خطأه إيش يسير، لكن إن كان هو الذي على صواب وأن هذه الدماء التي دخلنا فيها نحن الذين على الغلط، فإنه نجا من أمر إيش؟ نجا من أمر ماذا؟ نجا من أمر كبير. فكان يحمد لسعد هذا المقام، هذا من وراء علي بن أبي طالب من فقهه. فإذا ينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون محققا لهذا العلم، محققا للعلم الذي قال الله في أهله إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34 267.